بسم الله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا بشيرا أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها

فإذا أنزلنا إليه يرد

شيء